إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 36 بعد 100 من سورة النساء، 136 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هنا في هذه الآية الكريمة ينادي الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين فيقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. وهنا يعني يستشكل يعني البعض كيف أن الله سبحانه وتعالى يأمر المؤمنين الذين هم آمنوا، يقول: يا أيها الذين آمنوا، يعني خلاص آمنوا، يقول الله تعالى لهم آمنوا، كيف يأمرهم أن يؤمنوا وهم قد آمنوا بالفعل؟ فالجواب على هذا أن يعني أمر المؤمن بأن يؤمن معناه أن يثبت على إيمانه وأن يستمر عليه، وكذلك أن يكمله فهو أمر يعني بالثبات على الإيمان والاستمرار عليه والمداومة عليه. يعني أنت آمنت في الماضي فآمن، يعني أثبت على هذا الإيمان واستمر عليه، كما أنه يأتي في سورة الفاتحة المصلي الذي يقف بين يدي رب العالمين ويصلي، المصلي هذا هو إنسان مهتدي قد هداه الله سبحانه وتعالى، بدليل أنه واقف يصلي بين يدي الله، والصلاة هذه علامة على الهداية، أنه إنسان يعني هداه الله وجعله من المصلين. فالمصلي يقف ويقول إيه في صلاته في كل ركعة، يقول: اهدنا الصراط المستقيم. طيب هو يعني قد هداه الله سبحانه وتعالى ووفقه لأن يكون من المسلمين ومن المصلين، فلماذا وهو مهتد يقول اهدنا؟ فأيضا نفس الجواب، أنه يعني المهتدي عندما يقول اهدنا يعني ثبتنا على الهداية، ثبتنا على الهداية ويعني جعلنا نستقيم عليها ونستمر عليها إلى الممات. وكذلك أيضا المهتدي عندما يسأل الله الهداية يعني الزيادة في الهدى، لأن الهدى أيضا هي درجات، والهدى يزيد وينقص، وكذلك الإيمان يزيد وينقص. فبالنسبة للهدى الإنسان أيضا يعني يحتاج إلى هداية إلى أصل الدين، أن يهديه الله إلى أن يكون من المسلمين، ثم بعد ذلك يحتاج إلى أن يهديه الله ليكون يعني من المؤمنين، ثم ليكون من المحسنين، وأن يهديه الله في كل جزئية من جزئيات حياته، يعني بين كل صلاة والصلاة التالية، بين كل صلاة والصلاة التالية الإنسان يتعرض لمواقف ويتعرض لأمور تحتاج أن يهديه الله سبحانه وتعالى ويعني يوفقه إلى الصواب فيها. بين كل صلاة والأخرى هناك يعني أشياء تعرض للإنسان يحتاج فيها إلى هداية من الله سبحانه وتعالى، أنه طبعا الهداية تأتي بمعنى الإرشاد والتعليم، يعني أن يرشده الله ويبين له طريق الحق وطريق الضلال، أو طريق الصواب وطريق الخطأ في كل جزئية وكل مسألة. وكذلك من الهداية أن يوفقه لسلوك طريق الخير، يعني لا يكفي فقط أنك تعرف أن هذا هو الصواب وهذا هو الخطأ، فهذا جزء من الهداية، أنك تعرف أن هذا صواب وهذا خطأ، لأن هناك من يضل وتلتبس عليه الأمور ولا يعرف أين الصواب وأين الخطأ. فكون الله تعالى يهديك أن يرشدك أين الصواب وأين الخطأ، هذا نوع. ونوع آخر من الهداية أن الله تعالى يوفقك لسلوك طريق الحق وطريق الصواب، لأن الإنسان قد يعلم أن هذا هو طريق الصواب ولكن لا يستطيع أن يسلكه، أو يعني لا يوفقه الله لسلوكه. فإذن الإنسان بحاجة دائمة إلى الهداية، كل صلاة عليك أن تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهديك، يعني يرشدك إلى الصواب ويبين لك الصواب من الخطأ ويوفقك لسلوك الصواب في كل موقف وكل يعني أمر من أمور حياتك سواء صغر أو كبير. كذلك أيضا الإيمان الإيمان كما تعلمون يعني اعتقاد وقول وعمل. الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأعضاء والجوارح، وهذا الإيمان يزيد وينقص. فيدخل في الإيمان كل يعني خصال الخير التي يحبها الله سبحانه وتعالى، هذه داخلة في الإيمان، وترك كل معصية يبغضها الله هذا داخل في الإيمان. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذا الإيمان شعب يعني وأقسام، ويعني أعلى شعبة قول لا إله إلا الله، فهذا يعني قول باللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل بالجوارح، إماطة الأذى عن الطريق هذا عمل بالجوارح، والحياء شعبة من الإيمان، الحياء هذا عمل قلبي. فإذا الإيمان أقسام عديدة، ومنها يعني عبادات في القلب، وعبادات بالجوارح، وعبادات باللسان. فعندما يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، آمنوا يعني أنتم إيه الآن مؤمنون، معكم قدر من الإيمان، فآمنوا يعني كملوا هذا الإيمان، ويعني ليزدد إيمانكم، وتجتهدوا يعني في طاعة الله سبحانه وتعالى. وكذلك كما ذكرنا بمعنى استمروا على هذا الإيمان واثبتوا عليه. فيقول ابن كثير رحمه الله: يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه، وليس هذا من باب تحصيل الحاصل، يعني يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ليس هذا تحصيل حاصل، هو مؤمن كيف يؤمن، بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه. يعني هذا من تكميل الشيء الكامل، يعني نطلب الزيادة في الكمال، لأن زيادة الإيمان هذه لا حد لها في ذلك، فليتنافس المتنافسون. مهما كانت درجة إيمان المسلم، فهناك ما هو أعظم وأكبر يعني يمكن أن يزيد إيمانه. أي طاعة يعملها المسلم هي زيادة في الإيمان، فعندما يؤمر المؤمن بالإيمان يعني زد إيمانك وقوي إيمانك وكمل إيمانك بطاعات أخرى ونوافل تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وزيادة في يعني الطاعة. وكذلك أيضا أثبت على ما أنت عليه، واحذر أن ينقص إيمانك أو تترك شيئا من الخير أنت عليه. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. هنا يأمر الله تعالى المؤمنين أن يؤمنوا بماذا؟ هنا أركان الإيمان ذكر، يعني بعض أركان الإيمان أو معظم أركان الإيمان ذكرت هنا. آمنوا بالله سبحانه وتعالى، إيمان بالله عز وجل يشمل الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن تؤمن أن الله تعالى موجود، وأن الله تعالى هو مالك هذا الكون ومدبره والمتصرف فيه سبحانه وتعالى، هذا الإيمان بالربوبية، وأن تؤمن ب يعني وحدانيته في الألوهية، بمعنى أن الله تعالى هو وحده المستحق للعبادة. فهناك يعني من يؤمن أن الله تعالى موجود، وأن الله تعالى هو خالق الكون، ولكن لا يعبده وحده، ولكن يشرك معه آلهة أخرى يعبدها مع الله سبحانه وتعالى. فلا يكفي أن تعتقد أن الله تعالى وحده هو الخالق والرازق، هذا جزء يعني من الإيمان، ولكن تمام يعني جزء أيضا يعني ضروري في الإيمان أن تؤمن أن الله تعالى هو وحده المستحق للعبادة، وليس هناك يعني سوى الله من يستحق العبادة. وكذلك أيضا أن تؤمن بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، الأسماء التي أثبتها لنفسه والصفات التي أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة تؤمن بها، فهذا كله من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. آمنوا بالله ورسوله، ثانيا أن تؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، تؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول أرسله الله سبحانه وتعالى ليبلغ رسالته وليبلغ دينه، وأنه خاتم الأنبياء وخاتم الرسل. فآمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. ما المقصود بالكتاب الذي نزل على رسوله؟ هو القرآن الكريم. والكتاب الذي نزل على رسوله أي الكتاب الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، هو القرآن الكريم. والكتاب الذي أنزل من قبل، ما ما هو الكتاب الذي أنزله الله من قبل؟ هنا قال المفسرون الكتاب هنا اسم جنس، يعني ليس المقصود به كتاب بعينه من الكتب السابقة، التوراة مثلا أو الإنجيل أو كذا، وإنما إيه؟ والكتاب الذي أنزله من قبل، يعني والكتب التي أنزلها الله من قبل. أحيانا يأتي كلمة الكتاب بمعنى جنس الكتب، يعني جميع الكتب التي أنزلت من قبل. فهنا الكتاب وإن كان يعني اللفظ يعني ظاهر أنه مفرد، لكن ليس المقصود به كتاب يعني واحد بعينه، بل المقصود يعني جنس الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى من قبل تؤمن بها جميعا. هنا الإمام ابن كثير رحمه الله لفت النظر إلى يعني فائدة بلاغية، يعني لماذا قال الله تعالى في وصف القرآن والكتاب الذي نزل، وفي وصف الكتب السابقة والكتاب الذي أنزل، يعني في القرآن قال والكتاب الذي نزل على رسوله، وفي وصف الكتب السابقة قال والكتاب الذي أنزل من قبل. ما الفرق بين نزل وأنزل؟ فقال نزل لأنه نزل مفرقا منجما على الوقائع، الفعل يعني نزل في اللغة يفيد نزول الشيء تدريجيا، يعني جزءا بعد جزء. التنزيل هو يعني كون الشيء ينزل تدريجيا على فترات أو على أقسام، يعني جزءا بعد جزء. فهذا في وصف القرآن الكريم، قال والكتاب الذي نزل على رسوله، لأن القرآن نزل مفرقا على الرسول صلى الله عليه وسلم على أقسام. وأما في الكتب السابقة قال والكتاب الذي أنزل من قبل، وأنزل في نزول الشيء مرة واحدة، نزول الشيء يعني مرة واحدة أو دفعة واحدة. وذلك أن الكتب السابقة أنزلها الله سبحانه وتعالى يعني مكتوبة على أنبيائه السابقين، كانت تنزل عليهم يعني دفعة واحدة مرة واحدة، ولا تنزل يعني مقسمة على فترات مثل القرآن الكريم. القرآن الكريم تميز بأنه يعني نزل وأنزل. القرآن برضو أحيانا يأتي في بعض الآيات أن الله تعالى أنزل يعني أنزل وأنزل وأنزل الفرقان، أو يعني إنزال القرآن أو إنزال الفرقان، أي القرآن الكريم. أحيانا يأتي أن الله تعالى أنزله بمعنى أنه نزل دفعة واحدة، القرآن الكريم نزل مرة واحدة إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا نزل مكتوبا، نسخة من اللوح المحفوظ نزلت مكتوبة إلى السماء الدنيا مرة واحدة، ثم بعد ذلك نزل أيضا مفرقا على الوقائع على الرسول صلى الله عليه وسلم. كلما حصل موقف يقدر الله سبحانه وتعالى أن تحصل يعني وقائع وتحدث بتقدير الله سبحانه وتعالى، ثم ينزل آيات مناسبة لهذه الواقعة، ثم تحصل يعني موقف آخر وتنزل آيات مناسبة لهذا الموقف، وهكذا حتى يكون في هذه المواقف التي هي أسباب النزول يكون فيها ما يعين على تفسير القرآن ومعرفة مراد الله سبحانه وتعالى به، حتى لا يكون يعني حتى لا يلتبس فهم القرآن على المسلمين أو لا يعني يفهم مراد الله تعالى منه. فالله سبحانه وتعالى قدر يعني أن تحصل مواقف معينة وأسباب، ثم تنزل آيات كريمة مناسبة لهذا الموضوع، فيكون من خلال سبب النزول يعني توضيح لمراد الله سبحانه وتعالى. فالقرآن الكريم يعني جمع بين أنه أنزل مرة واحدة مكتوبا إلى السماء الدنيا، وأنه كذلك نزل يعني مفرقا شفويا على الرسول صلى الله عليه وسلم. يتكلم الله سبحانه وتعالى بالآيات، يتكلم الله سبحانه وتعالى بالآيات ويسمعها منه جبريل عليه السلام بأذنه، وينزل ويقرأها على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتلقاها النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام، ثم يتلوها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه. فإذا القرآن الكريم كله يعني نزله الله تعالى مفرقا، تكلم الله تعالى به آية آية، يتكلم بها الله سبحانه وتعالى ويسمعها جبريل عليه السلام، ثم ينزل ويقرأها على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ذكر الله سبحانه وتعالى هنا يعني خمسة من أركان الإيمان الستة، خمسة من أركان الإيمان الستة مذكورة في هذه الآية. والركن السادس هو الإيمان بالقدر، جاء ذكره في آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. فهنا جمع الله تعالى خمسة من أركان الإيمان، قال وبين عاقبة من يكفر بها، أن الذي يكفر بأي ركن من هذه الأركان فقد ضل ضلالا بعيدا، يعني خرج عن طريق الهدى وبعد عن القصد يعني والاستقامة والاعتدال، فقد ضل ضلالا بعيدا، يعني انحرف عن الطريق المستقيم الذي يؤدي إلى رضوان الله. هذا الذي يكفر بهذه الأركان أو بأي واحد منها. ما هي هذه الأركان؟ ما يكفر بالله سبحانه وتعالى وملائكته، لأن من أركان الإيمان إيمان بالملائكة وأنهم خلق يعني خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور، وأن الله سبحانه وتعالى جعلهم يعني لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، خلقهم الله تعالى لعبادته وطاعته وسخرهم وهم جند من جند الله سبحانه وتعالى، كلفهم بالوظائف منهم جبريل عليه السلام وهو يعني رئيسهم وكبيرهم، وهو المكلف بإنزال الوحي على الأنبياء والرسل، هو الواسطة بين الله تعالى ورسله من البشر، هو الروح الأمين والواسطة بين الله تعالى ورسله من البشر، يوحي الله تعالى إليه بما يشاء ويكلفه أن يوصل هذه الرسالة إلى أنبيائه ورسله، وينزل جبريل عليه السلام ويبلغ وحي الله سبحانه وتعالى إلى جميع الأنبياء والرسل، فهذا جبريل عليه السلام. وكذلك من وظائف جبريل عليه السلام أنه هو المكلف بإهلاك الأمم المكذبة، الأمم التي كذبت رسلها كلف جبريل عليه السلام بأن يعاقبها، كثمود لما عصوا نبيه صالحا عليه السلام كلف الله تعالى جبريل عليه السلام أن يصيح فيهم صيحة فماتوا فزعا من فزع الصيحة، وقرى قوم لوط لما يعني كذبوا نبيهم فأرسل الله تعالى جبريل عليه السلام ليقلع قرى قوم لوط، فقلعها بطرف جناح من أجنحته ورفعها إلى السماء حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم، ثم قلبها جعل عليها سافلها، قلب القرية وجعل عليها سافلها وخرت من السماء، وأثناء سقوطها من السماء إلى الأرض جعلت حجارة من سجيل حجارة من نار ترجم هؤلاء المكذبين وهم يتساقطون من السماء إلى الأرض والعياذ بالله. وهناك يعني ميكائيل وإسرافيل وملك الموت وملائكة الكرام الكاتبون وغير ذلك من أصناف الملائكة، فمن أركان الإيمان أن نؤمن بوجود هؤلاء الملائكة الكرام ونؤمن بما ذكره الله سبحانه وتعالى من صفاتهم وأحوالهم وأقسامهم في القرآن الكريم وكتبه ورسله واليوم الآخر. كذلك الإيمان بالكتب من أركان الإيمان، أن نؤمن بالكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، نؤمن أن الله تعالى أنزل كتبا على عباده المرسلين على رسله الكرام، من هذه الكتب القرآن الكريم الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، والتوراة التي أنزلها الله على موسى، والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، والزبور الذي أنزله الله على داود، وصحف إبراهيم وموسى، صحف أنزلها الله تعالى على إبراهيم عليه السلام، وصحف أنزلها الله على موسى قبل أن تنزل عليه التوراة، قبل أن ينزل الله عليه التوراة أنزل عليه صحفا فيها يعني بعض الحكم والوصايا، ثم أنزل الله تعالى عليه التوراة فيها الشرائع والأحكام. وصحف إبراهيم وموسى جاء ذكر بعض ما فيها في القرآن الكريم في سورة الأعلى، يعني ما ذكر في سورة الأعلى قال الله تعالى في ختام سورة الأعلى، قال الله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، يعني نعم الذي ذكر في سورة الأعلى، كل ما ذكر في سورة الأعلى من يعني آيات الله سبحانه وتعالى وعلو الله وأن الله تعالى هو الذي قدر فهدى وهو الذي أخرج المرعى وغير ذلك، يعني من الثناء على الله سبحانه وتعالى والوصايا والحكم التي في هذه السورة الجديدة، قال الله تعالى يعني هذا كله موجود في صحف إبراهيم وموسى، هذا من ضمن ما هو في هذه الصحف. نعم بالنسبة الذي في التابوت، يعني نعم التابوت، التابوت الذي كان مع بني إسرائيل، قال الله سبحانه وتعالى عن التابوت: أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. فقال المفسرون هذا التابوت يعني كان فيه بعض ألواح التوراة، لأن الله تعالى أنزل التوراة على موسى عليه السلام مكتوبة في ألواح من السماء، ألواح من السماء أنزلها الله سبحانه وتعالى مكتوبا عليها التوراة، يعني موسى عليه السلام نزلت عليه ألواح من السماء مكتوب فيها التوراة جاهزة مكتوبة يقرأها على قومه. و يعني غضب موسى عليه السلام وألقى الألواح فتكسرت، قال الله تعالى لما غضب موسى عليه السلام قومه عبدوا العجل، فإيه غضب موسى عليه السلام فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه وكذا، فتكسرت هذه الألواح، لكن ظلت يعني باقية أو بقي جزء منها عند بني إسرائيل فوضعوه في هذا التابوت. وكذلك بعض آثار موسى عليه السلام وآثار هارون، والتبرك بآثار الأنبياء مشروع، يعني الأنبياء لهم مزية يعني وخصوصية غير بقية البشر، أن الأنبياء يتبرك يعني بآثارهم، يعني ما مس أبدانهم كثيابهم والأدوات التي كانوا يستعملونها. فقالوا أن هذا التابوت كان فيه يعني عصا موسى عليه السلام وبعض ثيابه أو يعني بعض متعلقات هارون عليه السلام أو كذا، ف يعني هذا من التبرك بآثار الأنبياء، وبالإضافة إلى ما تبقى من ألواح التوراة. فبنو إسرائيل وضعوا ذلك كله في صندوق تابوت، يعني صندوق خشبي، وضعوا فيه هذا صندوق خشبي محكم للغلق وكذا، وكانوا يحملونه معهم في المعارك، إذا خرجوا في معركة وكذا يحملون معهم هذا التابوت، يعني يلتمسون البركة، يعني أن ينصرهم الله سبحانه وتعالى، ويتبركون يعني بهذه الآثار. وقوله تعالى فيه سكينة من ربكم، يعني أنهم كانوا عندما يحضر هذا التابوت يشعرون يعني بالسكينة والطمأنينة، راحة السكينة اللي راحة البال واطمئنان القلب، يعني السكينة ضد الخوف والأرق والقلق وكذا، يعني إذا كانوا يعني في فزع أو خوف أو كذا في مثل وضع القتال والمعركة ويكونون في أرق وخوف وقلق وكذا، ويحملون معهم التابوت، فإذا السكينة تنزل على المشعورون بالسكينة وراحة وطمأنينة وانشرح صدر وكذا، وكانوا ينصرون بفضل الله تعالى. إلى أن كانوا يعني في إحدى معاركهم مع أعدائهم وكذا، فأخذ أعداؤهم منهم التابوت، التابوت أخذ من بني إسرائيل وحزموا عليه وكذا، و يعني أخبرهم الله تعالى عن ملكهم الذي يعني أمرهم الله تعالى بتولية الملك وهو طالوت، قال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. يعني إن علامة يعني أن طالوت هو الذي ارتضاه الله تعالى ملكا لكم أن يأتيكم التابوت تحمله الملائكة، الملائكة تحضر التابوت من أعدائكم وتأتي به إليكم، وتجدون الملائكة يعني أتوا وقد حملوا التابوت وأحضروه إليكم، ويكون هذا علامة على يعني أن طالوت هو المستحق للملك، لأنهم كانوا ينازعون ويقولون أن له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه وكذا. طيب نرجع مرة أخرى فنقول يعني الإيمان بكتب الله سبحانه وتعالى، نؤمن بجميع ما أنزل الله تعالى من الكتب. وورد أيضا في حديث عن أبي ذر رضي الله عنه أن الله تعالى أنزل صحفا على إدريس عليه السلام وصحفا على شيث بن آدم، من ضمن الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى صحف شيث وصحف إدريس عليه السلام، أنزل الله تعالى صحفا على شيث بن آدم وهو نبي من الأنبياء، ابن آدم عليه السلام، شيخ ابن آدم، أنزل الله تعالى عليه صحفا كتبا أيضا فيها الأمر بتوحيده وعبادته وكذا، وكذلك أنزل صحفا على إدريس. وكل هذه الكتب مضمونها واحد، مضمونة واحد. كل الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى من أولها إلى آخرها كلها تدعو إلى توحيد الله تعالى وعبادته، وتدعو إلى مكارم الأخلاق وكذا. فدعوة الرسل في أصلها يعني متوافقة، يعني عقيدة الرسل جميعا عقيدة واحدة، كل الكتب فيها الدعوة إلى توحيد الله والإيمان بالبعث بعد الموت والجنة والنار والملائكة وكذا. وكذلك يعني من جانب يعني هذا جانب العقيدة كل واحد عند جميع الأنبياء والرسل. وجانب العبادات كذلك أصول العبادات واحدة، يعني ممكن يحصل اختلافات في بعض تفاصيل العبادات، لكن أصول العبادات أيضا ثابتة. كل الأنبياء والرسل يعني كتبهم كان فيها الأمر بالصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من العبادات، كلها يعني كانت موجودة أيضا في كتب الأنبياء السابقين، كما أخبر الله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. والأنبياء السابقون يعني أخبر الله تعالى عنهم أنهم خروا سجدا وبكيا، وأن داود عليه السلام خر راكعا وأناب، وهكذا كل الأنبياء كانوا يصلون ويقومون ويركعون ويسجدون لله سبحانه وتعالى. والزكاة وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وهكذا كل الأنبياء أيضا أمروا بالزكاة لكن بمعناها العام، يعني بشيء من الصدقة أو الإحسان إلى الفقراء وكذا، لكن لا يشترط يكون نفس الأحكام التي عندنا يعني في المقادير والمواقيت الزكاة ومقدارها وتفصيل أحكامها وكذا، هذه تختلف فيها الشرائع. لكن أصول العبادات بصفة عامة موجودة عند كل الأنبياء والرسل، ممكن تختلف بعض التفاصيل. كذلك المحرمات أيضا، يعني المحرمات الكبيرة يعني أصول المحرمات أيضا يعني مشتركة بين الأنبياء والرسل، يعني معظم المحرمات مثلا الربا أخبر الله تعالى أنه حرمه على الذين من قبلنا، وهكذا يعني يعني تحريم الربا والزنا وكذا، يعني معظم المحرمات أو المحرمات اللي هي الكبيرة والفواحش وكذا والقتل وكذا، هذه كلها مما حرمه الله سبحانه وتعالى، القتل والسرقة والزنا وكذا والربا، هذه أشياء كانت محرمة أيضا عندهم. ربما تختلف بقى التفاصيل في بعض التفاصيل، يعني صغائر المحرمات أو كذا ربما تمنع يعني عند قوم وتباح مثلا لقوم لمصلحة معينة وهكذا. فنؤمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله، نؤمن أيضا بجميع الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى يعني أرسل هؤلاء الرسل ليبلغوا دينه ويعرفوا الخلق به سبحانه وتعالى ويأمرهم بعبادته. وكل الأنبياء كما ذكرنا يعني على رسالة واحدة صلوات الله وسلامه عليهم، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. وكتبه ورسله واليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر ويشمل ذلك الإيمان بالبعث بعد الموت، أن الله سبحانه وتعالى يبعث من في القبور، وكذلك الإيمان بالجنة التي أعدها الله تعالى للطائعين، والنار التي أعدها الله تعالى للكفرة والفسقة والفجار وكذا. وتفاصيل ما ذكر يعني من أحوال اليوم الآخر نؤمن به، يعني ما ذكر في الكتاب والسنة من تفاصيل أحوال اليوم الآخر نؤمن. فأخبر الله تعالى أن الذي يكفر بشيء من هذه الأركان فقد ضل ضلالا بعيدا، انحرف عن طريق الهدى وجانب الصواب والاعتدال. ثم يقول الله سبحانه إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فهنا يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. يخبر الله تعالى عن يعني طائفة من الناس والعياذ بالله تعالى كانوا مذبذبين مترددين بين الإيمان والكفر والعياذ بالله تعالى، يؤمنون تارة ويكفرون تارة، ويؤمنون تارة ويكفرون تارة، والعياذ بالله لا يستقيمون على الإيمان ولا يثبتون عليه، ولكن يؤمنون فترة ثم يزيغون ويكفرون ثم يؤمنون ثم يكفرون. فهؤلاء على خطر عظيم، لأنهم على حسب ما يختم لهم به، والعياذ بالله تعالى، يعني قد يختم لهم بالوفاة في تلك اللحظات التي يكونون فيها كافرين بالله عز وجل، فيكونون من أهل الخلود في نار جهنم وتحبط أعمالهم والعياذ بالله تعالى. وإذا أراد الله تعالى أن يرحمهم ختم لهم بخير وقبضهم في فترة يكونون فيها مؤمنين، لكن هؤلاء يعني على خطر عظيم. لذلك أمر الله تعالى المؤمنين في الآية السابقة أن يثبتوا على الإيمان، يعني لما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني اثبتوا على إيمانكم واستمروا عليه واستقيموا عليه، لأن هناك قوما لم يثبتوا على الإيمان وإنما آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، كانوا يعني لا يستقيمون على الإيمان بل يسيرون في طريق الإيمان فترة ثم ينحرفون ثم يرجعون ثم ينحرفون. يقول الله سبحانه وتعالى آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، يعني ختم لهم بالكفر والعياذ بالله تعالى، ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. إذا ختم لهؤلاء بالكفر والعياذ بالله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم، يعني كنهم آمنوا قبل ذلك هذا لن ينفعهم عند الله سبحانه وتعالى، بل بالعكس هذا سيكون يعني سببا في يعني زيادة عذابهم والعياذ بالله، أنهم وزيادة حسرتهم وألمهم أنهم يعني كفروا عن علم، يعني ليسوا كمن كفر ممن يعني لا يدري عن الإيمان ولا يعني ولا سبق له أن ذاق حلاوة الإيمان ولا جرب يعني طعم الإيمان. فهؤلاء والعياذ بالله الذين كانوا مؤمنين ثم كفروا والعياذ بالله تعالى، هؤلاء يعني عقوبتهم شديدة لأنهم عرفوا الحق وتبين لهم طريق الإيمان وذاقوا حلاوة الإيمان، مع ذلك كفروا والعياذ بالله تعالى، ويعني رضوا بالضلال وتركوا يعني استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. فكذلك أيضا يكونون في حسرة عظيمة والعياذ بالله تعالى، أنهم يعني كانت أمامهم فرصة مواتية أن يموتوا على الإيمان ولكنهم كفروا والعياذ بالله وختم لهم بالكفر. فهؤلاء لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فيخبر تعالى عن من دخل في الإيمان ثم رجع عنه ثم عاد فيه ثم رجع واستمر على ضلاله وازداد حتى مات، فإنه لا توبة له بعد موته ولا يغفر الله له ولا يجعل له مما هو فيه فرجا ولا مخرجا ولا طريقا إلى الهدى. ولهذا قال لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. مما جاء في هذه الآية ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في تفسير قوله تعالى ثم ازدادوا كفرا، قال تموا على كفرهم حتى ماتوا، يعني استمروا على كفرهم حتى ماتوا، هذا معنى ثم ازدادوا كفرا. كيف يزدادوا كفرا؟ يعني ازدادوا كفرا يعني استمروا على الكفر حتى ماتوا والعياذ بالله كافرين. وجاء عن علي رضي الله عنه في تفسير هذه الآية أنه قال يستتاب المرتد ثلاثا، ثم تلا هذه الآية إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، يعني المرتد يستتاب يعني ثلاث مرات ويحبس ثلاثة أيام. كذلك المرتد من أحكامه أنه يحبس ثلاثة أيام يقال له فيها يعني عد إلى الإسلام، المرتد والعياذ بالله الذي ترك الإسلام ودان بدين آخر، فيحبس ثلاثة أيام يقال له خلالها تب إلى الله تعالى وأسلم وإلا قتلناك، وينصح بهذا ويقال له هذا ثلاث مرات على الأقل، يعني ينصح يعني وتكرر عليه النصيحة ربما يعني يعود إلى رشده ويهتدي. فإن تاب خلال هذه الفترة أطلق سراحه وخلي سبيله، يطلق سراحه ويخلى سبيله، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون مع المرتدين ولا يزول، لكن يؤتون أحيانا ببعض المرتدين فيحبسونهم ثلاثة أيام وينصحونهم خلالها ويكررون عليهم النصيحة أن يتوبوا إلى الله سبحانه. إن تابوا خلال هذه الفترة خلي سبيلهم وأطلق السراح، وإن استمروا ولا يزول الله تعالى وأبوا أن يعودوا إلى الإسلام فإنهم يعني يهددون بالقتل، يقال لهم إن عدتم إلى الإسلام وإلا قتلناكم. فإن أبوا الإسلام واستمروا على الكفر ولا يزول الله تعالى فإنهم يستحقون القتل بعد الاستتابة 3 أيام وتكرار النصيحة لهم وتكرار الموعظة. لكن طبعا هذا الحد يعني حد الردة كبقية الحدود، إنما يقام في ديار الإسلام عندما يكون بالمسلمين يعني قوة ولهم يعني سلطة على إقامة الحدود وكذا في ديار الإسلام، ولا يقيمه أحد الرعية يعني حد الردة لا يقيمه أحد الناس، يعني ليس من حق يعني أي واحد من المسلمين كذا من يرى شخصا ارتد فيقتله، لأن ذلك يجعل الأمر فوضى، يقتل الناس بعضهم بعضا بزعم أنهم ارتدوا وكذا. وإنما الأمر يعني عندما يكون هناك دولة إسلامية أو هناك حاكم مسلم ويرفع الأمر إلى الحاكم المسلم وإلى القاضي المسلم، القاضي يتولى مناقشة هذا الشخص والتأكد من ثبوت التهمة عليه أنه فعلا مرتد ويستتيبه 3 أيام وكذا. فالأمر يعني له ضوابط، وليس الأمر يعني مسألة يعني حد المرتد، ليس الأمر يعني فوضى أي واحد يقتل شخصا آخر ويدعي أنه مرتد وكذا، إنما يرفع الأمر إلى الحاكم كما ذكرنا، والحاكم يتولى التحقق من التهمة أولا، لأنه ربما يتهم شخص بأنه مرتد ويكون في الحقيقة ليس مرتدا، ويكون الناس يعني فهموا بعض كلامه خطأ أو أنه يعني ما قصد الذي فهم عنه أو كذا. فإذا يعني تبين أن التهمة يعني باطلة وأن الرجل بريء مما اتهم به خلاص يطلق سراحه، وإذا اعترف يعني وأقر فعلا أنه تكلم بكلام كفر أو يعني أنه يعتقد اعتقادا كفريا أو كذا فيدعى إلى التوبة خلال 3 أيام. إذا تاب أيضا كما ذكرنا يخلى سبيله، وإذا استمر على الكفر وأصر عليه وأبى أن يعود وكذا فالحاكم المسلم يقرر في شأنه في هذه الحالة أن يقتله لئلا يضل غيره ويتسبب في نشر الانحراف بين المسلمين. ثم يقول الله سبحانه بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. والبشارة يعني في الغالب أنها تستعمل في الخبر السار، غالبا يعني البشارة غالبا تستعمل في الخبر السار، يعني الإخبار بما يسر هذا غالبا تستعمل البشارة بهذا المعنى، بخلاف النذارة. النذارة هي التخويف من مصيبة قادمة أو كارثة ستحل أو كذا، فتسمى نذارة إنذار. يعني لذلك الرسل بعثوا إيه مبشرين ومنذرين، يبشرون بالأخبار السارة يعني لمن أطاع الله تعالى أنه له الجنة وله كذا وكذا من النعيم، ومنذرين يعني يخيفون من عصى الله تعالى أنه يعني ينذرونه ويحذرونه بما ينتظره من العقاب إذا لم يتوب إلى الله وكذا. فالغالب يعني أن البشارة تكون في الخبر السار كما ذكرنا، لكن في بعض الأحيان يعني في لغة العرب تستعمل البشارة أيضا في التبشير بالإيه بالخبر السيء، يعني الإخبار بمصيبة يعني ستحل بالإنسان أو كارثة يعني ستلحقه، ويأتي هذا الأسلوب يعني كنوع من يعني التبكيت والاستهزاء بهؤلاء المنافقين. يعني بشر المنافقين، فعندما يسمعون بشر يعني يحسبون إيه أنه تبشير مثلا بتوبة أو عفو أو مسامحة أو كذا، لكن ثم تأتي بقية الآية بأن لهم عذابا أليما ولا يزول الله، فيكون هذا يعني زيادة يعني في حسرتهم. أنهم عندما يسمعون بشر المنافقين يحسب يعني أن أمامه يعني فرصة في العفو أو المسامحة أو أنه سيخبر بخبر السر، فيأتي ختام الآية بأن لهم عذابا أليما. يعني أعلم المنافقين من أهل هذه الصفة الذين يعني ستأتي صفاتهم أنهم يوالون الكافرين ويفضلونهم على المؤمنين وينصرونهم على المؤمنين، فهؤلاء بشرهم بأن لهم عذابا أليما، يعني أعلمهم أن لهم عذابا أليما. وأيضا هؤلاء المنافقون الذين آمنوا ثم كفروا، يعني وتكرر منهم الإيمان ثم الكفر ثم الإيمان ثم الكفر ثم استمروا على الكفر وثبتوا عليه، فهؤلاء ولا يزول الله تعالى لهم عذاب أليم كما ذكر. بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. هؤلاء المنافقون الذين توعدهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب الأليم ما هي صفتهم؟ صفتهم أنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني يتخذون الكافرين يعني أحباء يحبونهم بقلوبهم ويتمنون نصرهم على المؤمنين، وهم في حقيقة الأمر هم معهم وهم منهم، ويعني هم في حقيقة الأمر ولاؤهم للكافرين، يعني هم من الكافرين وولاؤهم للكافرين ويحبون أن ينتصر الكافرون على المؤمنين وأن تكون الظهور والغلبة للكافرين، ويحبون للمؤمنين كل شر ويتمنون لهم كل شر، وإذا خلوا بالكافرين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، أي نحن نستهزئ بالمؤمنين ونظهر الموافقة لهم لكن نحن معكم أيها الكافرون. فهذا حال المنافقين، يعني يبشر الله تعالى هؤلاء الذين يعني ولاؤهم للكافرين وعداوتهم للمؤمنين، وإن كانوا يسرون هذه العداوة ولا يظهرونها، يعني يريدون للمؤمنين كل فشل وكل خسارة وكل هزيمة، ويتآمرون على المؤمنين ويريدون يعني خفض أهل الإيمان وألا يرتفع شأنهم، وفي المقابل يسعون في رفعة الكافرين وانتشار دينهم وانتشار يعني ضلالهم. فهؤلاء بشرهم بالعذاب الأليم. قال الله تعالى أيبتغون عندهم العزة، يعني لماذا هؤلاء المنافقون يوالون الكافرين ويتقربون منهم ويتوددون إليهم ويحبون انتصارهم على المؤمنين؟ لماذا أيبتغون عندهم العزة؟ هل يريدون يعني أن يكونوا أعزاء بسبب قربهم من الكافرين؟ لأن النفاق يعني دائما النفاق يعني يكون مصحوبا بمطامع دنيوية، بمطامع دنيوية، أن هؤلاء المنافقين يعني يظنون أنهم إذا عاونوا الكافرين على المسلمين أنهم بذلك سيكون لهم جاه عند الكافرين وستكون لهم حظوة عند الكافرين، وأن الكافرين سيولونهم المناصب أو يعطونهم الأموال أو كذا، ولهم يعني مصالح عند الكافرين، فيريدون العزة الدنيوية، يعني يريدون بمودتهم للكافرين أن تكون لهم يعني وجاهة في الدنيا ويكون لهم منصب ويكون لهم مال في الدنيا. فقال الله تعالى أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. العزة لله سبحانه، العزة كلها لله سبحانه وتعالى، يعني لا تطلب العزة من غير الله. كل هؤلاء الذين يعني عاونوا الكافرين على المسلمين يريدون العزة يعني وحتى يوليهم الكافرون المناصب وكذا، إذا كنتم تريدون العزة فإن العزة لله سبحانه وتعالى جميعا، الله تعالى هو العزيز وهو سبحانه وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء، وموالاتكم للكافرين لا تزيدكم إلا ذلا وإلا مهانة، سواء في الدنيا والآخرة، أو يعني حتى لو في الدنيا نلتم بعض المظاهر الخادعة والكاذبة وكذا، فإن هذه عاقبتها الذل والهوان والعذاب الأليم والعياذ بالله تعالى. إنما العزة الحقيقية هي في طاعة الله سبحانه وتعالى واتباع مرضاته، كما قال الله تعالى في الآية الأخرى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يقول الله تعالى في الآية الأخرى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، العزة الحقيقية لله سبحانه وتعالى ولرسول الله وللمؤمنين. فالمؤمن عزيز بدينه حتى لو كان يعني أضعف الناس في الدنيا، حتى المؤمن لو كان أفقر الناس وأقلهم جاها وأقلهم منصبا، لكن المؤمن عنده اعتزاز بدينه لا تساويه عزة يعني على وجه الأرض. فالعزة الحقيقية لله سبحانه وتعالى وعزة الرسول صلى الله عليه وسلم وعزة المؤمنين بدينهم مهما كانوا في يعني ضعف أو في قلة مال أو كذا، لكن المؤمنين عندهم اعتزاز بدينهم، ويعني العزة الحقيقية هي أن تعلم أنك على الحق وأن الله تعالى معك وأن الله تعالى ينصرك ويؤيدك وأن الله تعالى يعني سيعوضك عن هذه الدنيا بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من النعيم المقيم. هذه العزة الحقيقية التي تجعل المؤمن لا يتنازل عن دينه مهما يعني تعرض له من ضغوط ومهما تعرض له من يعني ابتلاءات، وهو ثابت على دينه، يعني ليس عنده استعداد أن يضحي بدينه ولو أعطي الدنيا يعني بحذافيرها. فهذه العزة الحقيقية، فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، المنافقون لا يعلمون ذلك، لا يعلمون أن العزة لله وللرسول وللمؤمنين، فيحسبون أن العزة عند الكافرين، أن الكافر إذا والى الكافر والكافر أعطاه مالا ولاه منصبا يحسب أن هذه هي العزة، بينما في الحقيقة هذا هو الذل الحقيقي، أنه يصبح ذليلا لهذا الكافر الذي هو عدو دين، وذليلا في الدنيا وذليلا في الآخرة، والعياذ بالله تعالى حين يذوق العذاب المهين في قبره ثم في جهنم والعياذ بالله. يقول ابن كثير رحمه الله: والمقصود من هذا التهليج على طلب العزة من جناب الله والالتجاء إلى عبوديته والانتظام في جملة عباده المؤمنين الذين لهم النصرة في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. مقصود من هذه الآية التهليج، يعني الحث والحض على طلب العزة من الله تعالى وحده والالتجاء إلى عبودية الله، لأن عبودية الله هي العزة الحقيقية، الذل لله هو العزة الحقيقية، أن تكون ذليلا لله تعالى وحده فهذه العزة الحقيقية. لكن كل من استكبر عن عبادة الله ذل لغير الله، أصبح ذليلا للنفس وذليلا للهوى والشيطان وذليلا للمال وذليلا لكل شيء. لكن إذا التجأ إلى الله سبحانه وتعالى وخضع لله أصبح استمد العزة من الله سبحانه وتعالى، وأصبح يعني عزيزا مترفعا عن كل شيء ومعتزا بدينه. قال: ويناسب هنا ذكر الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي ريحانة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من انتسب إلى 9 آباء كفار يريد بهم عزا وكبرا فهو عاشرهم في النار والعياذ بالله تعالى. هذا يعني من طلب، يعني ممن يطلب العزة بغير دين الله، أن يكون إنسان له آباء كفار كانوا أعداء لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فهو يفتخر بالانتساب إليه. يعني لو شخص مثلا من ذرية أبي جهل ولا أبي لهب ولا كذا، ويعني من الناس من أعداء الدين، ولكن كان لهم يعني وجاهة في الدنيا أو كذا، فبعض الناس يفتخر بانتسابه إلى هؤلاء، وكان ابن فلان الفلاني الذي كان يعني زعيما في قومه وكان كذا، فيفتخر بالانتساب إلى يعني آباء كفار، يطلب العزة بذلك والتعالي على الناس بانتسابه إلى هؤلاء، فهو عاشرهم في النار ولا يزلت. إذا قال يعني أنا ابن فلان ابن فلان ابن فلان ساق نسبه يعني 9 من أجدادك وهم من الكفار وكذا، وهو يعلم أنهم كفار وأنهم لا يسون عند الله يعني جناح بعوضة، وهو يفتخر بهم، فهو معهم في النار ولا يعوذ بالله تعالى. وقد يعني ورد يعني معنى هذا الحديث أيضا، ورد أنه كان في قوم موسى عليه السلام 2 من بني إسرائيل افتخر، يعني جعل كل واحد منهم يفتخر بشيء، فأحدهما يعني افتخر بآبائه فقال: أنا ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، وعد 9 آباء كلهم كفار. يعني شخص يفتخر بآبائه، آباؤه كانوا يعني من الوجهاء أو الأثرياء أو كذا وكانوا كفارا، فظل يقول: أنا ابن فلان ابن فلان ابن فلان، وعد 9 آباء كلهم يعني من الكفار، يفتخر بانتسابه إليه. فقال الآخر: أنا فلان ابن الإسلام. قال يعني أنا ابن الإسلام، يعني افتخر بانتسابه إلى الإسلام ولم يفتخر بانتسابه إلى أحد الآباء. فأوحى الله تعالى إلى موسى يعني أن هذا الذي افتخر ب9 آباء كلهم في النار وهو عاشرهم في النار، وأما هذا الذي افتخر يعني بالإسلام أو افتخر يعني بأبوين مسلمين كان له يعني أبوان مسلمان، فقال ابن فلان ابن فلان من المسلمين ابن الإسلام، وبعد ذلك اكتسب الإسلام فافتخر بأبوين يعني ذكر أبوين مسلمين فهو ثالثهما في الجنة أو كما جاء في الحديث. المقصود أن العزة لله سبحانه وتعالى وأنه لا يشرف المسلم أن يكون يعني منتسبا إلى الكفار ولا أن يكون يعني مواليا لهم ولا أن يكون نسيبا لهم وكذا، أن هذا يعني ليس مما يعني يفتخر به، وأن العزة لله سبحانه وتعالى وللمؤمنين. بهذا ينتهي الكلام عن هذه الآية الكريمة ونتوقف عندها إن شاء الله. في سؤال أو شيء؟ نكتفي بهذا القدر هذه الليلة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.